قال المصنف رحمه الله: باب الضمان والكفالة. نبدأ أولا بالتعريف، تعريف الضمان وتعريف الكفالة. الضمان في اللغة مشتق من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، مشتق من الضمن، وقيل مشتق من الانضمام، لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون عنه. وقيل من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق. فهذه ثلاث اشتقاقات: الضمن والانضمام والتضمن. ومعناهم في اصطلاح الفقهاء ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا. هذا تعريف موفق بن قدامة في المغني. تعريف مرة أخرى: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا. فيثبت الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا الحق. هل هناك فرق بين الضمان والكفالة؟ من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان، ولكن غالب الفقهاء يفرقون بينهما، فيطلقون الضمان ويريدون به التزام المال، ويطلقون الكفالة ويريدون بها التزام إحضار البدن. ويسمي بعض الناس اليوم الضمان بماذا؟ الكفالة الغرامية، ويسمون الكفالة الإيش؟ حضورية. عندهم في مراكز الشرطة يسمون الضمان كفالة غرامية، والكفالة كفالة حضورية، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا بد من معرفة اصطلاحات الناس. فيعني العامة يطلقون على الضمان كفالة غرامية، وعلى كفالة كفالة حضورية. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تعالى في قصة يوسف، في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل وضامن. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. والضمان من عقود الإرفاق والإحسان، ولذلك الأصل أنه لا يؤخذ عليه عوض. وقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان. انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة في الوقت الحاضر في ضمانات البنوك وما يسمى بخطاب الضمان. بعض البنوك، بل أكثر البنوك، تأخذ عمولة مقابل الضمان. فإذا جماهير الفقهاء يرون أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، وعلل ذلك بأنه يؤول إلى القرض الذي جر نفعا. انتبه للتعليم، علل ذلك لأنه قد يؤول إلى القرض الذي جر نفعا. ووجه ذلك أنه في حال أداء الضامن للمضمون عنه يكون العوض مقابل هذا الدفع الذي هو بمثابة قرض في ذمة المضمون عنه. يعني الضامن إذا دفع عن المضمون عنه كأنه أقرض المضمون عنه، فإذا أعطاه المضمون عنه أكثر مما دفع فكأنه قرض بفائدة، ويؤول إلى القرض بفائدة. وقالوا ولأن هذا العقد مبناه على الوفاق والإحسان، فإذا شرط الضامن لنفسه عوضا خرج عن موضوعه. ولأنه في بعض الأحيان في بعض حالات الضمان يستوفي المضمون له من المضمون عنه، وحينئذ يكون أخذ الضامن للعوض يكون من أكل الأموال الناس بالباطل. وهذه المسألة من المسائل المهمة كبيرة، وقد وحدت في بعض المجامع الفقهية منها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ورأى أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، وأن خطاب الضمان لا بد أن تكون العمولة فيه على الخدمات الإدارية الفعلية الحقيقية. ومعلوم أن الآن التجارة الدولية كلها لا تنفك عن خطاب الضمان أو ضمانات البنوك، لا أحد يستطيع يتعامل التجارة الدولية إلا بضمان، بل حتى ليس هذا، حتى من يسافر من الطلاب والمبتعثين وغيرهم لا بد من أن يحتاجوا إلى مثل هذه الضمانات من البنوك. ومن هنا يعني تأتي الإشكالية، هل يجوز أخذ يعني عمولة على الضمان؟ كما ذكرنا مجمع الفقه الإسلامي منع من هذا، والتزمت به بعض البنوك المحافظة، تسمى البنوك الإسلامية، مع أنها ربما يعني هذا الالتزام وقع في حرج، فمثلا مصرف الراجحي يلتزم بهذا، وأحيانا يكون الضمان ملايين وتكون الخدمات الإدارية 150 ريال أو 200 ريال، لكن البنك ملتزم بهذا بناء على قرار الهيئة الشرعية. لكن بعض البنوك ومنها بنك البلاد بحثت الهيئة الشرعية البنك البلاد هذا الأمر، فرأت أن تعليل المانعين قالوا لأن أخذ عوض على الضمان قد يؤول إلى القرض الذي جرى نفعا، فقالوا نجيز أخذ عوض على الضمان إذا لم يؤول إلى القرض الذي جرى نفعا، فإذا آل إلى القرض الذي جرى نفعا فليس للبنك إلا يعني العمولة التي تكون مقابل الخدمات الإدارية الفعلية حقيقية. واضح رأيهم؟ يقولون نجيز أن البنك يأخذ عمولة مقابل الضمان، إلا في الحال التي يؤول فيها الضمان إلى القرض فنمنع البنك من يأخذ عمولة على الضمان. والحالات التي يؤول فيها الضمان إلى القرض حالات قليلة جدا أو نادرة في الوقت الحاضر، لكن لأن البنك يدرس حالة من يريد أن يضمن عنه، لا يضمن عن أي أحد، لا يضمن إلا على من عرفه بالملاءة. فالهيئة الشرعية في بنك البلاد رأت هذا الرأي، وبعض طلاب العلم يقول إن المسألة محل إجماع، يعني أعني أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان، لكن الصحيح أنها ليست محل إجماع، بل حتى لم نقف على من حكى الإجماع على هذا، إنما فقط المذاهب الأربعة اتفقت على هذا، والمذاهب الأربعة مر معنا أن أحيانا تتفق على رأي ويكون الصواب بخلافه، هذا له يعني ضائر كثيرة، مثلا الطلاق المعلق الذي يفتى به الآن لا يقع إذا كان المطلق لا يقصد الطلاق وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، مع أن المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق. وأيضا أشرنا في درس سابق إلى استلحاق ولد الزاني لولده من الزنا إذا لم تكن مزني بها فراشا، المذاهب الأربعة ترى أنه لا يلحق، القول الصحيح أنه يلحق، وهكذا. فيعني لا يستدل باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة تتفق أحيانا على رأي ويكون الصواب بخلافه. ولهذا فهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر، ولا شك أن قول الجمهور هو الأحوط، لكن يعني القول الآخر وهو أنه يجوز أخذ العمولة على الضمان إلا إذا آل إلى القرض الذي جرى نفعا، لا شك أنه قول وجيه، قول قوي. طيب نرجع لعبارة المؤلف رحمه الله، قال يصحان يعني الضمان وكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا يعني كأن يقول أنا ضامن الآن أو أنا كفيل الآن، وتعليقا كأن يقول إن أعطيته كذا فأنا ضامن لك، يعلقه بشرط. وتوقيتا كأن يقول إن جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك أو أنا كفيل. ممن يصح تبرعه، لاحظ يعني كلامهم في الضمان أوسع من كلامهم في سائر العقود. سبق ذكرنا أن الجمهور يمنعون من تعليق العقود، لكن في الضمان هنا يجيزونه لأنهم يرون أنه يعني من عقود التوثيق، ولهذا فالأمر فيه سعة. قال ممن يصح تبرعه، يعني يشترط في الضمان والكفالة أن يكون ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد، وذلك لأنه إيجاب مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. طيب حتى الكفالة، نقول حتى الكفالة، لأن الكفالة كما سيأتي قد تنقلب إلى ضمان، إذا تعذر إحضار المكفول تنقلب الكفالة إلى ضمان، وسيأتي كلام عن هذه المسألة. فإذا لابد من أن يكون الضامن وأن يكون الكفيل جائز التصرف. قال ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. لرب الحق يعني للدائن أن يطالب الضامن أو أن يطالب المضمون عنه، وله أن يطالبهما جميعا، وله أن يطالبهما جميعا. أما إذا عجز المضمون عنه عن السداد فلا إشكال في أن للدائن مطالبة الضامن، لأن هذه هي الفائدة من الضمان. إذا عجز عن السداد أو حتى لم يعجز لكنه ماطل، فله أن يطالب الضامن. لكن هل للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر سداد الدين من المضمون عنه؟ هل للدائن مطالبة الضامن مع عدم تعذر السداد من المضمون عنه؟ يعني إنسان مثلا يطلب آخر دينا يحل بعد سنة، فلما حل الدين ما ذهب للمدين، ذهب للضامن مباشرة وطالبه، هل له ذلك؟ أو أنه لا بد أن يطالب المدين أولا المضمون عنه، فإن تعذر رجع للضامن. هذا محل خلاف بين الفقهاء. أولا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة أن له أن يطالب الضامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه، لأنهم قالوا إنه بالخيار، فله أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهذا هو قول الجمهور، هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور، أن له أن يطالب الضامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الزعيم الذي هو الضامن غارم، ومعنى كونه غارما أي ملزما نفسه ما ضمنه، ومقتضى هذا الالتزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه. وعلل الجمهور لهذا فقالوا بأن الحق قد ثبت في ذمة المضمون عنه بمقتضى الدين، وفي ذمة الضامن بمقتضى الضمان، فللدائن مطالبة من شاء منهما كالضامنين، يعني كما لو كان هناك أكثر من ضامن. وقلنا هذا هو قول الجمهور وهو الذي عليه العمل في المحاكم. القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية أن الدائن ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، إما لموته أو لغيبته أو لإفلاسه أو مماطلته أو لغير ذلك من الأسباب. وعللوا لذلك قالوا لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، ولا يصار إلى الفرع إلا عند تعذر الأصل، ولأن الكفالة توثقة وحفظ للحق، فهي جارية مجرى الرهن، والرهن لا يستوفى منه إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. قول المالكية هو القول الراجح. لاحظ أن مذهب المالكية في كثير من مسائل المعاملات هو الصحيح، وسبق أن قررنا هذا، نقلنا عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يقول مذهب المالكية في أبواب المعاملات هو أجود المذاهب الأربعة. إذن القول الراجح هو قول المالكية، هو أنه ليس للدائن مطالبة الضامن إلا عند تعذر المضمون عنه، قد نصره ابن القيم رحمه الله، وهو القول الأقرب. ولهذا قال ابن القيم إن الناس يستقبحون مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه وقدرته، ويعدون فاعله متعديا ولا يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل، وأن هذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم. قالوا ولذلك لو أتى الدائن وطالب الضامن والمضمون عنه بجانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته استقبحه الناس غاية الاستقباح. وهذا القول أيضا فيه تشجيع للناس على فعل الخير، لأن لو قلنا إن للدائن يطالب الضامن مع عدم تعذر مطالبة المضمون عنه فإن هذا يؤدي إلى إحجام الناس عن الضمان وعن الكفالة، وقد ينسد باب الضمان وباب الإحسان. فإذا نقول الدائن اذهب طالب المضمون عنه، إن لم تحصل على حقك ارجع للضامن، أما أن تأتي للضامن مباشرة والمضمون عنه حر طليق فالصحيح أنه ليس له ذلك. وأذكر يعني هنا أن أحد الإخوة ترتبت عليه ديون، كان من يحضر الدرس معنا هنا قبل سنوات، كفل رجلا ضمن رجلا قريبا له، وكان يظن أنه ملي وأنه يعني سيسدد، ثم إنه تفاجأ بأن الدائن طالبه، يقول أنه طالبه الدائن والمضمون عنه طليق حر طليق لم يطالبوه ولم يعني ذهب يبحث عنه بعد ذلك لم يجده، وودع في التوقيف وحصل له قصة طويلة، لكن السبب يعني هو أن كما ذكرت أن عمله على هذا القول أنه طالب الضامن والمضمون عنه حر طليق. لهذا فالصواب في هذه المسألة هو الذي تدل له الأصول والقواعد الشرعية، هو أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، كما قال ابن القيم أن الناس يستقبحون هذا، يعني هذا حر طليق لا يطالب ولا يقال له شيء، وهذا المحسن المتبرع هو الذي يطالب، هو الذي يجر إلى مراكز الشرطة، هو الذي يعني هذا يستقبح الناس في فطره. ولهذا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، نقول صحيح هذا غارم، لكن عند تعذر سداد الدين، عند التعذر. فلهذا يقول الصواب هو قول المالكية في هذه المسألة. نعم، قياس على الرهن، ولأن أول التعليم أن المضمون عنه أصل والضامن فرع، لا يصار الأصل إلا عند تعذر الفرع. والجمهور ليس معهم إلا حديث الزعيم غارم، وجبنا عنه قلنا غارم عند تعذر السداد. نرجع عبارة المؤلف، قال لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لو ضمن دينا حالا إلى أجل، يعني هذا دين حل على رجل وعجز المدين عن السداد، فقال الدائن لا بد من ضامن، فأتى أحد الناس يريد أن يضمنه لكن اشترط، قال أضمنه بشرط أن يكون الضمان مؤجل سنة سنتين أو أكثر أو أقل أو أقساط، فهذا يصح، يصح ضمان الدين مؤجلا، يصح ضمان الدين مؤجلا، وبالتالي إذا وافق الدائن على ذلك فإنه لا يطالب الضامن قبل مضي الأجل. والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في السجن، ما كان في السجن، فكان الدائن الغريم يلزم المدين، يتابع في كل مكان، يسير وراءه في كل مكان إلى يصل إلى بيته، فكان هذا معنى ملازمة، يتعبه كلما خرج لازمه، فيعني هذا يدل على أن السجن ليس عقوبة أصيلة، ولذلك يعني هنا يعني بعض القضاة أصبحوا يحكمون في قضايا التعزية بغير السجن، يعني ومن الأحكام البديلة في هذا والتي لها أثر طيب في أبواب التعزير ليس في حدود التعزيرات التي تخضع الاجتهاد، يعني أن بعض القضاة يحكم بأن هذا الرجل يحافظ على صلاة الفجر لمدة 6 أشهر، وأن يحكم عليه إما بسجن وجلد أو المحافظة على صلاة الفجر 6 أشهر، ويأتي بورقة من الإمام كل شهر، يأتي بورقة، وإذا تأخر يحكم عليه بالسجن والجلد، فكان هذا له أثر كبير في استصلاح ذلك الرجل. هذا من الأحكام البديلة، وهناك أحكام بديلة أخرى، لأن السجن كما ذكرنا ليست يعني عقوبة أصيلة، ولذلك لم يكن السجن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وإنما استحدث في عهد عمر رضي الله عنه. هذا ينبغي عدم التوسع في يعني السجن، العقوبة في السجن، لأن الإنسان إذا سجن انقطع عن أهله وعن أسرته وعن الكسب لقمة العيش وعن أشياء كثيرة، ولهذا يمكن أن يلجأ في التعزير إلى عقوبات رادعة ويحصل بها خير لمن يعزر وللمجتمع أيضا، وللمجتمع كان يكون هناك يعني أمور ينفع بها مجتمعه، أو أنه يستصلح هذا الإنسان. إذن يعني نعود للقصة، أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما عندي شيء أعطيكه، فقال والله لا فارقتك حتى تعطيني أو تأتيني بحميل، يعني بضامن، أصبح يتبع لن أفارقك، إما أن تعطيني وإلا تأتي بضامن. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كم تنظره، قال شهرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحمل له، يعني أضمن عنه. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عنه ذلك الدين بعد مضي الشهر، وهذه القصة أخرجها أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. ووجد دلالة من هذه القصة أن هذا أنها نص في صحة ضمان الدين الحال مؤجلا، فإن هذا الدين قد حل والنبي صلى الله عليه وسلم ضمنه بعد شهر، هذه قصة نص في هذه المسألة. نعود عبارة المؤلف، قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. ضمان العهدة، ما معنى العهدة؟ إذا قال الفقهاء العهدة، العهدة معناها في الأصل الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع ويذكر فيه الثمن، ثم أصبح يعبر به عن الثمن، ثم أصبح يعبر به عن الثمن، فيكون معنى قوله إذن ضمان عهدة الثمن والمثمن، يعني أنه يضمن الثمن للبائع وللمشتري، الثمن للبائع والمثمن للمشتري، فيصح الضمان في هذا. فيضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه للمشتري، أو إن ظهر فيه عيب فهو ضامن، ويضمن كذلك الثمن للبائع، يضمن الثمن للبائع كأن يكون فيه عيب أو نحو ذلك، فيقول البائع أنا أضمن لك الثمن. ومن هذا مثلا يعني لو أخذنا تطبيقات معاصرة على ضمان العهدة، أن يكتب المشتري للبائع شيكا، يقول البائع أنا أخشى أن هذا الشيك ليس فيه رصيد، فيأتي أحد الناس يقول أنا ضامن، إذا كان ما في رصيد فأنا ضامن. هل يصح؟ يعني هذا من فروع ضمان العهدة. أو مثلا يعطيه نقودا ويخشى البائع أن تكون مزورة فيقول أنا ضامن. فإذا يعني هذا النوع من الضمان يصح. ومن الفقهاء من منع منه، لكن الصحيح أنه لا بأس به وليس فيه جهالة، ليس فيه الجهالة هنا منتفية. وهذا يعني الضامن قد التزم بهذا الضمان فيلزمه ولا مانع يمنع منه. قال والمقبوض على وجه السوم، يعني إن ساومه سلعة وأراد أن يري هذه السلعة أهله، فالبائع قال والله ما أدري أخشى أنك تأخذ السلعة، أنا أريد ضامن، فضمنه أحد الناس، فيصح هذا الضمان، يصح هذا الضمان كعهدة المبيع. هذا معنى قوله المقبوض على وجه السوم. والعين المضمونة أيضا يصح ضمان العين المضمونة كالغصب والعارية. فإنسان مثلا غصب من آخر سلعة ثم المغصوب أراد أن يذهب ويشتكي، فأتى أحد الناس قال لا سيردها لك وأنا أضمن، يصح هذا الضمان. والعارية كذلك بناء على القول بأن العارية أنها يعني مضمونة، بناء على القول بأن العارية مضمونة، وهو المذهب عند الحنابلة إلا في مسائل معدودة. فبناء على القول بأن العارية مضمونة يقولون يصح ضمانها، يصح ضمانها لأنها مضمونة على من هي بيده، لو تلفت فصح ضمانها. لكن على القول الراجح أنها ليست مضمونة وأن مستعير أمين، يكون حكمها حكم الوديعة وسيأتي. قال إذن هذه الأمور التي ذكرها المصنف يصح ضمانها. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة. الوديعة الأصل أنها لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لو أراد أن يضمنها، لو أراد أن يضمنها شخص أو المودع أراد أن يضمنها، يقول المؤلف أنه لا يصح. ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه. لاحظ العين المؤجرة الآن في التأجير مع الوعد بالتمليك، بعض الشركات تشترط على المستأجر الضمان، تشترط عليه أن يكون ضامن لأي تعدي، سواء حصل تعدي وتفريط أو بدون تعدي ولا تفريط، يعني لأي تلف. هل يصح هذا الشرط؟ فعلى كلام المؤلف أنه لا يصح، لأن المستأجر أمين، لأن المستأجر أمين. وهذه مسألة أيضا من المسائل الكبيرة ومن المسائل المهمة، و يعني هي ليست محل إجماع من أن الوديعة ونحوها من الأمانات أنه لو شرط ضمانها لا تضمن، ففيها خلاف بين أهل العلم. وقد جاء فقول الجمهور أنه لا يصح الضمان، لا يصح ضمان الأمانات عموما، ويعني العين غير المضمونة بالأصل. وعن الإمام أحمد أنه يصح ضمانها بالشرط، فقد ذكر الموفق في المغني عن الإمام أحمد أنه سئل عن شرط ضمان ما لا يجب ضمانه، هل يصير بالشرط مضمونا؟ فقال الإمام أحمد المسلمون على شروطهم. قال الموفق: وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. قد أخذ بهذا بعض الهيئات الشرعية. قد اطلعت على عقد أو على قرار للهيئة الشرعية لشركة عبد اللطيف جميل تويوتا، وفيها يعني بعض المشايخ الأفاضل، وذكروا الخلاف في هذه المسألة، ورجحوا القول الثاني، وهو أنه إذا شرط الضمان على الأمين فقبل فإنه يصح هذا الشرط. وذكروا الرواية عن الإمام أحمد في هذا، وقال العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. فالذي يظهر أنه يصح شرط الضمان في هذه الحال، لكن بقيود أو بضوابط. الضابط الأول: ألا يربح فيما لم يضمن، فالربح فيما لم يضمن لم يجوز. مثال الربح فيما لم يضمن يعني أن يكون وكيلا بأجرة يتجر له، يقول: اتجر لي بهذه السلع وهذه البضائع ولك أجرة قدرها كذا. فإذا شرط عليه الضمان يكون الموكل قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يربح فيما لم يضمن. إذن هذا هو القيد الأول: ألا يربح فيما لم يضمن. القيد الثاني: ألا ينقلب العقد إلى يعني ألا يترتب هذا الشرط على انقلاب العقد إلى وجه محرم، كأن يشترط على المضارب الضمان، فإن هذا يقلبه لأن يكون قرضا بفائدة. إذا قيد الثاني: ألا يترتب على اشتراط هذا الشرط انقلاب العقد إلى عقد آخر على وجه محرم. مثاله: أن يشترط رب المال على المضارب الضمان، فإن إذا شرط عليه الضمان انقلبت المضاربة إلى قرض فائدة مباشرة. فإذا قيدناه بهذين القيدين الذي يظهر أنه يجوز، أنه يجوز هذا، والمسألة كما ذكرت ليست محل إجماع. ويا أخوة خذوها فائدة، يعني كثير من المسائل تجد بعض العلماء يحكي أنها إجماع، وعند التأمل تجد أنها فيها خلاف. ولهذا الإمام أحمد يقول: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدري لعل الناس قد اختلفوا. صحيح أن القول الأول هو قول الجمهور، لكن القول الثاني له حظ من النظر. فإذا خلاصة الكلام أن الجمهور يرون أن شرط الضمان على الأمين وعلى من بيده العين غير المضمونة كالوديعة كالعين المؤجرة أنه لا يصح هذا الشرط، والقول الثاني في المسألة أنه يصح لكن بشروط: الأول ألا يربح فيما لم يضمن، الثاني ألا يترتب على هذا الشرط انقلاب العقد إلى عقد آخر على وجه محرم. فإذا تحقق هذان الشرطان فالأصل في هذا الجواز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطه. وبناء على ذلك لو شرطت الشركة على المستأجر تأجيرا مع الوعد بالتمليك، لو اشترطت أن عليه الضمان أو عليه أن يتحمل أقساط التأمين، فبناء على هذا القول يصح. وعلى ذلك يعني كما ذكرت اعتمدت الهيئة الشرعية بناء على هذا التكييف وهذا التخريج. نعم. ألا يربح فيما لم يضمن، هذه قاعدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يربح فيما لم يضمن. فمثلا لو أنك وكلت شخصا على أن يتاجر لك وكالة بأجرة، وكيل بأجرة، ليس مضارب، وكيل بأجرة، لكن شرطت عليه الضمان، فأنت الآن ستربح والضمان عليه هو، فتكون ربحت فيما لم تضمن. ولا يجوز أن الإنسان يربح فيما لم يضمن. عندما تريد أن تربح لا بد أن يكون لك الغنم وعليك الغرم، ما تربح فيما لم تضمن، هذا هو المقصود. طيب، قال: ولا دين الكتابة، يعني لا يصح ضمان دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله اللزوم، فإن المكاتب يملك تعجيز نفسه، والمكاتب عبد ما بقي درهم. ولا بعض دين لم يقدر، يعني لو أراد أن يضمن بعض دين، لكن ما هو هذا البعض؟ ما قدره، ما وضحه. فيقول المؤلف أنه لا يصح الضمان للجهالة، للجهالة. وقال بعض الفقهاء وهو قول ابن الخطاب من الحنابلة أنه يصح ويفسره، فإذا قال أضمن لك بعض الدين يفسر كم تضمن، الربع، الثلث، النصف، وهذا هو القول الراجح، لأن الأصل هو الصحة. واستدلوا له بقول الله عز وجل في قصة يوسف: وحملوا بعير، حملوا بعير وأنا به زعيم. قالوا حمل بعير يعني غير مقدر في الجملة. قال: وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. إذا قضى الضامن ما على المدين يعني حل الدين وطالب الدائن المدين وعجز أو ما أطل، فالضامن قام وسدد الدين الذي في ذمة المضمون عنه بنية الرجوع عليه فإنه يرجع. أما إذا استأذنه فيرجع بالإجماع، لكن إذا لم يستأذن من المضمون عنه، قام وسدد ولم يستأذن، فإن كان قد نوى الرجوع فإنه يرجع. إذا كان قد نوى الرجوع فإنه يرجع، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، كالحاكم إذا قضاه عند امتناعه، كالحاكم إذا قضاه عند امتناعه. طيب، قال: وكذا كفيل أيضا، وقلنا إن الكفالة قد تنقلب إلى ضمان. وكل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع، يرجع إن نوى الرجوع وإلا فلا. طيب، ما رأيكم إذا قضى الضامن الدين متبرعا بنية التبرع وليس بنية الرجوع، هل له أن يرجع؟ نعم، لا يرجع. إذا نقول: أما إذا قضى الضامن الدين متبرعا به لم يرجع بشيء، لأنه تطوع بذلك أشبه الصدقة، وسواء ضمن بإذنه أو بغير إذنه. انتبهوا لهذه المسألة. إذا إنسان مثلا لحقته ديون فأتى أحد الناس وضمن ثم سدد عنه بنية التبرع، لم يخطر بباله أنه سيرجع عليه، رأى أنه فقير وأنه، ثم بعد مدة رجع وطالب قال: أنا سددت عنك. فنقول: لا، أنت نويت التبرع. طيب، إن أنكر، ما الذي يعني يحدد أنه نوى التبرع أو نوى الرجوع أو لم ينوي الرجوع؟ نعم، اليمين. أحسنت، يحلف هل نوى الرجوع أم لا، لم ينوي الرجوع، وهذا هو الذي عليه عمل، أنه يحلف هل نويت الرجوع أو لم تنوي الرجوع. ما لنا طريق لمعرفة نيته إلا باليمين، فيحلف هل نوى الرجوع، إن كان نوى الرجوع فله ذلك، إن كان لم ينوي الرجوع فإن ليس له أن يرجع. وهذه قاعدة يا أخوان: كل من قضى عن غيره دينا واجبا بنية التبرع فليس له أن يرجع، فليس له أن يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. من تبرع عن غيره بقضاء دين أو وهب غيره شيئا أو فليس له أن يرجع في ذلك. والهبة تلزم بالقبض، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. طيب، قال: وإن برئ المديون، برئ ضامنه، إن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة فإنه يبرأ الضامن لأنه يتبع له. فإذا برئ الأصيل الذي هو المديون زالت الوثيقة فبرئ الضامن كالرهن، كالرهن. قال: ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. فقد يقول الدائن للضامن: أنا أبرأتك، هل يبرأ المدين؟ ما يبرأ. إذن إذا برئ المضمون عنه، أبرئ المضمون عنه، برئ الضامن مباشرة. أما إذا أبرئ الضامن لا يبرأ المضمون عنه. قال: ولو ضمن اثنان واحدا وقال: كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. يعني أحيانا قد يطلب الدائن أكثر من ضامن، أكثر من كفيل، فإذا قال كل واحد منهما: أنا ضامن لك الدين، يعني الدين كله، فللدائن أن يطالب كل واحد بالدين كله، ولا يقول طالبك بنصف الدين، له نطالب أحدهما أو كليهما بالدين كله، بالدين كله. وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. إن قال ضمنا، الاثنان قال ضمنا، فمقتضى هذا أنهما شريكان في الضمان، ومقتضى الشركة التسوية، فيكون بينهما بالحصص، يكون بينهما بالحصص. يعني إذا كان اثنان وقال ضمنا لك الدين فيكون على كل واحد منهما النصف، إذا كانوا ثلاثة يكون على كل واحد منهما الثلث، وهكذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكفالة، انتقل الكلام على الكفالة، والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة معناها في اللغة مصدر كفلة بمعنى التزم، أما معناها في الاصطلاح فعرفها المؤلف قال هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. وسبقا قلنا أن بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الضمان، وأن جمهور الفقهاء يطلقون الضمان يريدون به التزام المال، والكفالة ويريدون بها الالتزام بإحضار النفس أو البدن، وقلنا أن هذا هو الأظهر. فإذا العقد في الكفالة وقع على بدن المكفول عنه، على بدن المكفول عنه. قال: ولا تكون الكفالة لا تصح في الحدود، لا تكون ببدن من عليه حد ولا قصاص، لأنه لا يمكن استيفاء القصاص أو الحد من الكفيل عند تعذر إحضار المكفول، إنما تكون في غير الحدود والقصاص، تكون في الأمور المالية ونحوها. قال: ويعتبر رضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، وهذا محل اتفاق. للمكفول، المكفول المؤلف يقول أنه لا يشترط رضا المكفول، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من اشترط رضاه ومنهم من لم يشترط. المؤلف يقول أنه لا يشترط رضاه، لأن الكفيل محسن له، ولذلك لا يشترط رضاه. وقال بعض أهل العلم إنه يشترط رضاه، لأن المقصود من الكفالة هو إحضاره، فلا بد من رضاه بذلك، ولأن الكفالة معروف وإحسان، معروف وإحسان إليه، إذا كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا إحسانا. صورة المسألة: إنسان مثلا أوقف في السجن في دين، فقال الدائن أنا أريد، أو في السجن أو في غيره يعني، قالوا نحن نريد كفالة حضورية، يعني ليس كفالة غرامية، كفالة حضورية، نحن نطلق هذا السجين لكن نريد من يكفل كفالة حضورية. فأتى أحد الناس تبرأ، فقال المكفول: لا ما أرضى. قالوا: الآن سيطلق سراحك بسبب هذه الكفالة. قال: لا ما أريد فلان يكفلني، أبقى في السجن ولا يكفلني فلان. هل المؤلف يقول أنه لا يعتبر رضا وأن الكفالة تصح؟ لكن الصحيح أنه يعتبر رضا، الصحيح أنه يعتبر رضا، لأن الكفالة معروف وإحسان إليه، إذا لم يعني يرضى لم تصبح معروفا ولا إحسانا. ولأن الكفيل قد يمتن عليه يوم من الأيام، بعض الناس عنده السجن، السجن أحب إليه من أن يكفله إنسان منان، فعندها أن المنة تجرح كرامته، فيقول: أبقى في السجن ولا يكفلني فلان الذي سيطوق عنقي طيلة عمري بهذا المعروف ويبدأ يمتن علي. فالصحيح إذن أنه يشترط رضاه، خلافا لكلام المؤلف. قال: ولا المكفول له، يعني الدائن لا يعتبر رضا المكفول له، يعني لا يعتبر رضا الدائن في هذه الحال. فلو أن الدائن قال: أنا لا أقبل كفالة، لا أرضى بالكفالة، و فيقول المؤلف أنه لا يعتبر رضا، وهذا يعني هذه مسألة ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إذا رأى أنه يعني يعتبر رضاه اعتبر، وإلا فلا، فيترجع لاجتهاد الحاكم بحسب يعني ملابسات القضية أو الموضوع، فيترجع محل اجتهاد ونظر. قال: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد، يعني برئ، برئ الكفيل إذا سلمه له برئ، أو سلم المكفول نفسه فإنه يبرأ الكفيل، أو مات المكفول فإنه يبرأ الكفيل بسقوط الحضور عنه بموته، وأيضا لو تلفت العين المكفول العين المكفول فيها بفعل الله عز وجل فإنه يبرأ الكفيل. طيب هل تنقلب الكفالة إلى ضمان؟ الجواب عن هذا يقول المؤلف: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. نعم، إذا أفادنا المؤلف جوابا عن السؤال أنه نعم قد تنقلب الكفالة إلى ضمان، وبعبارة أخرى قد تنقلب الكفالة الحضورية إلى كفالة غرامية. متى؟ إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول، يعني إنسان كفل آخر كفالة حضورية، قال يا فلان أحضره، بحث عنه لم يجده، إذا ما هو ما العمل؟ نقول تغرم ما عليه من الدين، فتنقلب الكفالة إلى ضمان. ولأن الكفيل يضمن ما عليه من الدين بمقتضى الكفالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. لكن قال الفقهاء أنه استثنى من ذلك ما إذا شرط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر إحضار المكفول، فإنه لا يلزمه الضمان في هذه الحال عملا بشرطه. يعني إنسان أراد أن يكفل غيره وخشي أن تنقلب الكفالة إلى ضمان، قال يا جماعة أنا أكفله لكن بشرط أني لا أضمنه عند تعذر إحضاره، فيصح هذا الشرط. ولهذا من أراد أن يكفل غيره فينبغي أن ينبه على ذلك، ويقال يعني الكفالة هذه قد تنقلب إلى ضمان، وإذا أردت أن تسلم فاشترط أنك لا تضمن ولك شرطك. آخر مسألة معنا، قال: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا. يعني لو كفل رجلا اثنان فسلمه للدائن أو يعني الشرطة أحد الكفيلين، يقولون لم يبرأ الكفيل الآخر، وذلك لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء فلا تنحل الأخرى، كما لو انفك أحد الرهنين بلا قضاء للدين. يعني لو كان هناك رهنان وانفك أحد الرهنين فالرهن الثاني باق، هكذا أيضا لو سلمه أحد الكفيلين لم يبرأ الآخر. أما إذا سلم نفسه هو فإنه يبرأ الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما، فإنه يبرأ الكفيلان لأن المكفول قد سلم نفسه وأدى ما هو واجب عليهما فيبرآن جميعا. ولهذا فرق الفقهاء بين ما إذا سلم أحدهما وما إذا سلم المكفول نفسه. وبقي مسألة أخيرة يعني لم يذكرها المؤلف، وهي نوع عقد الضمان، هل هو لازم أو جائز؟ نقول الضمان عقد لازم، فليس للضامن أن يرجع في ضمانه. واستدل البخاري لذلك بقصة حديث سلمة بن أكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم، فقام بقتادة قال يا رسول الله الدين أراني عليه فصلى عليه. قال الحافظ بن حجر أو قال البخاري مضوبا على هذه القصة: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، يعني أنها كفالة لازمة، وذلك لأن الضمان لو كان غير لازم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المدين حتى يوفي أبو قتادة الدين، لأنه يحتمل أن أبو قتادة يرجع، فلما يعني صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن الضمان لازم. فإذا نوع عقد الضمان أنه عقد لازم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب عما تيسر من الأسئلة، نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. نعم نعم إن شاء الله تعالى بيت الله. تعيد السؤال مرة أخرى. نعم لا بأس بأن يسدد من الزكاة، لأن هذا المدين غارم، يكون من الغارمين، والغارمون أحد أصناف الزكاة، وهو قد نوى أن يسدد عنه يعني عند تعذر السداد، لكن هذا لا يمنع من أن يعطيه هو أو يعطى عموما من الزكاة. نعم. يعني السؤال مجمل، لا أدري ماذا يقصد بضمان السيارات، يعني هل يقصد التأمين مثلا أو يقصد شيء آخر، ما يعني السؤال غير واضح. نعم. بيع الضمان، يعني إذا كان المقصود أن يعني هذه الشركة تضمن هذه السلعة فيبيعه لآخر، فيعني هذا محل اجتهاد ونظر، يعني هل يجوز بيع هذا الضمان يحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم. نعم، هو في التأجير مع الوعد بالتمليك، وتأجير مع الوعد بالتمليك أو الوعد بالهبة، يعني هذا في الأصل هو عقد إجارة، هو عقد إجارة، فإذا اشترط على المستأجر الضمان مطلقا، الضمان مطلقا، فهذا لا يجوز، لأن المؤجر يكون قد ربح فيما لم يضمن. لكن إذا اشترط عليه ضمانا جزئيا في حال مثلا يعني تلفيات، أو يعني يشترطون عليه ضمان جزئي، أو مثلا اشترط أن يقوم بسداد أقساط التأمين، ففي هذه الحال يعني أجازه بعض المعاصرين. والمسألة أيضا تحتاج مزيد تأمل ونظر، لأن أيضا قد يرد الإشكال الذي طرح الأخ السائل، وهو أن يكون ربح فيما لم يضمن. وبهذا نقول إنه إذا كان اشترط على المستأجر الضمان مطلقا فهذا لا يجوز، لأن المؤجر ربح فيما لم يضمن. أما إذا اشترط عليه الضمان في أجزاء معينة، هذه مسألة يعني أجازها بعض أهل العلم، وهي مسألة يعني محل اجتهاد ونظر. نعم. فعفى عنه كثير من الدائنين. لما جاء رجل قليل وأعطى مبلغ كبير من المال ليكفي إسداد جميع الديون، فهل من سامحه من قبل أن يأخذ هذا المال؟ هذا فيه تفصيل، إن كان سامحه يعني سماحا مطلقا فليس له أن يرجع. أما إذا كان سامحه لأجل أنه فقير ما عنده شيء، لكن لو أتاه مال لطالب، هنا له أن يرجع، لأن هذه المسامحة وهذا العفو مشروط، وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه إنما سامحه لأجل فقره، فهي مسامحة مشروطة بشرط، ولذلك لا بأس أن يرجع عليه ويطالبه. نعم. إذا كان يدفع هذا المبلغ لأجل هذه الخصومات، فهنا يعني قد تحصل هذه الخصومات وقد لا تحصل، وتكتنفها شيء من الجهالة والغرر، وقد يحصل الإنسان على أكثر من حقه، قد يحصل على أقل من حقه، فيها نوع من الجهالة والغرر، لأنه الآن عندما يدفع المبلغ المذكور 980 ريال ربما يحصل على خصومات كبيرة، وربما أنه لا يحصل، ومتردد الآن بين الغنم والغرم. الأقرب في هذا هو عدم الجواز. نعم. أحسن الله إليكم. نقول ما الاكتتاب في شركة المدينة؟ الاكتتاب فيها لا بأس به، جائز، وقد وضعنا فتوى في الموقع. والاكتتابات عموما يعني تجد يعني الإخوة يجدون فيها فتوى في الموقع مباشرة، وفتوى مفصلة ذكرنا فيها أن القائمة المالية للشركة ليس فيها قروض ربوية، لا إقراض ولا اقتراض، وأن الشركة قد عينت مستشارا شرعيا. ويلحظ يعني في الآونة الأخيرة توجه كثير من الشركات لسلامة الشركات من المحاذير الشرعية، وذلك ربما يكون أسباب ذلك وعي الناس، وعي المجتمع، فهم يريدون الآن أن يكسبوا اكتتاب الناس، والناس تريد تبحث عن الحلال، هل اكتتاب هذه الشركة جائز أم لا، فأصبحوا يحسبون ألف حساب لمثل هذه الأمور. ويعني هذا ولله الحمد يعني أمر طيب ويبشر الخير، ولذلك ينبغي أيضا أن نشكر الشركات التي تتوجه هذا التوجه. فمثل يعني هذه الشركة والشركة التي قبلها أيضا لا يوجد في قوائمها قروض ربوية، قوائم مالية، لكن نرجو أن تستمر، المهم أن تستمر، ليس فقط أن تكسب الناس الاكتتاب ثم بعد ذلك تبدأ وتغير من سياستها وتقع في القروض الربوية، فالمرجو هو أنها تستمر على هذا التوجه. فإذا بكل حال الشركات كما ذكرت ليس فيها أي محاذير شرعية بناء على نشرة الإصدار المعلنة من هيئة السوق المالية، وبناء على ذلك فلا بأس في الاكتتاب فيها. نعم. هي على كل حال الآن ما بدأ، ستبدأ هي الآن ستبدأ، لا هي ستبدأ في النشاط العقاري في المدينة، مذكرون سيبدأون في الأنشطة العقارية في المدينة، أما يعني ما ذكر يعني لا ليس مؤكدا، هي ربما أنها حتى تقترض بالربا احتمال، لكن نحن نحكم على الواقع وعلى الموجود وعلى ما هو مدون رسميا في هيئة يعني في هيئة السوق المالية نشط الإصدار. فأنت عندما تتعامل مع مستأجر تتعامل معه بحالة الراهنة، أما كونه ربما يريد أن يفعل كذا أو لا يفعله ما يترتب عليه حكم شرعي، فهي بوضعها الراهن نقول يعني الكتاب فيها جائز، لكن لو غيرت من سياستها ربما تتغير الفتوى في حكم تداول أسهمها فيما بعد. أي نعم. وهي أيضا قد عينت مستشارا شرعيا، فيعني الشركة التي تعين مستشار شرعي أو هي شرعية هذا يدل على أن عندهم حرص، حرص على الخير وعلى يعني سلامة تعاملاتها من المحاذير الشرعية. لكن هناك بعض الشركات التي لا تعب أصلا بهذه الأمور، لا تعب أصلا بهذه الأمور، تنص حتى على التحاكم على قوانين أجنبية، هذه هو الإشكال في هذا النوع من الشركات. نعم. الضمان إذا كان من الشركة البائعة فلا بأس به لأنه يكون تبعا، أما إذا كان من غير الشركة البائعة للسيارة فهذا فيه إشكال، إذا كان من شركة تبيع الضمان يعني وهي ليست الشركة البائعة للسيارة هذا فيه إشكال، أما لو كان من الشركة البائعة فيظهرنا لا بأس به. فرق أنه يعني عند أهل العلم قاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيكون تبع لبيع السيارة، الضمان تبع لبيع السيارة كأنها هبة من الشركة البائعة لك أنت أيها المشتري. أما لو كان مقصود الضمان مقصود أساسا أن الشركة قال نبي نضمن لك السيارة، سيارتك التي اشتريتها نضمنها لك ب5000 بأكثر أقل، يعني هنا العقد على الضمان نفسه، وهذا يعني فيه جهالة وفيه غرر، هو نوع من التأمين التجاري الممنوع. نعم. يعني بعض الأسئلة مجملة، يعني ما أدري ماذا يقصد بهذا السؤال يدفع مبلغ لأحد، على كل حال لعل الأخ السائل يوضح سؤالها بعد الدرس. نعم. هذا فيه تنظيم من البنك العقاري عندهم، إذا سدد كذا قسط ما أدري قسطين أو أكثر فيسمحون له بالبيع، فترجع لي نظام البنك العقاري. نعم. يتحول إذا عجز المدين عن السداد وسدد عنه الضامن ثم بعد ذلك أراد الضامن أن يرجع على المدين، قال أنا سددت عنك 10,000 ريال أعطني، فأعطى 10,000 ريال مع عمولة مع زيادة 10,500، فكأنه في الأول أقرضه، قال فلان يطلبك 10,000 أنا أعطيك 10,000 لكن ترد علي 10,500، أصبحت قرض جر نفعا. هذا معنى كونه قد يؤول إلى الضمان إلى القرض الذي جرى نفعا. نعم. أما كونه يأتي بعامل ويطلقه ويأخذ عليه كل شهر مبلغا هذا لا يجوز، أولا لأن الكفاءة ليست في محل للكسب وليست في محل للاسترباح ولا يجوز أخذ عوض عليها. ثانيا أيضا ولي الأمر يمنع من هذا، والله تعالى يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم، وهذا لا شك أنه من المعروف، لأن كونه يطلق هؤلاء العمال ويأخذ أموال عليهم هذا يسبب ترتب عليه مفاسد كبيرة، ولهذا فلا يجوز مثل هذا العمل، بخلاف ما إذا أتى بعامل و مثلا طلب منها يعني أعطاه محلا يعمل فيه وأن يعطيه نسبة من الربح هذا لا بأس به، أو أن يؤجر عليه المحل أيضا لا بأس به، لكن المهم أنه يعمل تحت كفالته، هذا حتى نظام العمل لا يمنع منه لأنه هو المسؤول عنه، فبدل ما يعطي مرتب شهري يتفق معه بالنسبة أو يتفق معه بأن يؤجر عليه المحل هذا لا بأس به. نعم. أي نعم هذا نوع من الإحسان، هذا نوع من الإحسان لا بأس به. نعم. مؤلف لا يحضرني، لكن هناك من جمع هذه المسائل، نذكر الشيخ عبد الله الجار الله رحمه الله في كتابه بهجة الناظرين ذكر المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية المذاهب الأربعة، ذكر عدد من المسائل، فهناك يعني من جمع هذه المسائل، لكن كمؤلف نعم، هل أحد يعرف مؤلفا في هذا؟ نعم. يعني كتاب من مؤلفه؟ أين؟ طيب نعم، بس الأسئلة الشفهية بعد ما انتهي حتى ننتهي منها لأن لا تأخرنا. نعم انتهينا من الأسئلة. طيب إذا انتهينا من الأسئلة المكتوبة نأتي السؤال الأسئلة الشفهية، تفضل. نعم هذه مسألة أصولية، يعني إذا لم يوجد في المسألة إلا قول أو قولين أو ثلاثة هل لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا جديدا؟ هذه مسألة محل خلاف بين الأصوليين، والإمام أحمد اشتهر عنه قوله إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، كونه يحدث قول جديد هذا فيه إشكال، لكن التلفيق بين قول وقول الصحيح أنه لا بأس به، وعليه عمل بعض مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أحيانا يأتي يلفق بين قول وقول هذا لا بأس به، فالتلفيق بين الأقوال لا بأس به، لكن يأتي بقول جديد في مسألة مبحوثة يعني مسألة وقع فيها النزاع بين الصحابة أو بين التابعين فهذا كثير من أهل العلم يمنع منه، لأنه حجتهم في هذا أنه لا يخلو زمان من قائل بالحق، لا يخلو زمان من قائل بالحق لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا كان لا يوجد مثلا عند الصحابة إلا هذه الأقوال فمعنى ذلك أن الحق في واحد من هذه الأقوال، فإحداث قول جديد لا يجوز، لكن الإشكال قد يكون هناك قول لم يقف عليه هذا أو لم ينقل، هنا يأتي الإشكال. نعم هل يشترط؟ اي نعم يعني نعم يعني قصدك هل الكفالة الضمان مثل الكفالة هل يشترط رضا المضمون عنه في الضمان؟ نعم يشترط، صحيح إذا قلنا أنه يشترط رضا المكفول فكذلك يشترط رضا المضمون عنه، لماذا؟ لأنه قد تلحقه منه، قد يمتن عليه هذا الضامن يوم من الأيام، وكما ذكرنا بعض الناس يفضل السجن على أن يمتن عليه أحد من الناس، فالصحيح أنه يشترط رضاه. نعم يقولون لأن كفالة الكفيل الثاني لم يعني تنحل، فقد يسلمه وقد يخرج، افترض أن سلمه ثم خرج وبقي جزء من الدين، فالأول سقط عنه لكن بقي الثاني، قال الثاني تأتي به. نعم واحد حكم على إيجاره جزء قلت لحظة خلاص ما دام مات سقط. لا لا لا لا ابدا يسقط عنه يسقط. نعم لعل يكون اخر سؤال. نعم نعم بعض اهل العلم نعم قالوا قيام الليل حتى قيام الليل يقولون كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان من عادته انه اذا عمل عملا اثبته يعني داوم عليه. فالاعتكاف هل هو واجب او نقول انه النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يعني فعل ذلك من باب انه اذا عمل عملا اثبته؟ الظاهر هو الثاني. ولهذا لما فاتت النبي عليه الصلاه والسلام سنه الظهر صلاها العصر صلاها بعد العصر وحافظ عليها، لكن هذا خاص به كما في حديث ام سلمه قالت نقضيهما اذا فاتت؟ قال لا. فاحيانا النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يلتزم بنفسه لانه من عادته انه اذا عمل عملا اثبته. والله اعلم. صلى الله